سلام كانت في الشباك واقفة قمتش. فارس يا شجاع تسمح تديني الوردة، فارس يا شجاع تسمح تديها الوردة، يا سلام يا سلام تسمح تديها الوردة قمتش. بنت السلطان تسمحي تكوني ليا، بنت السلطان تسمحي تكوني ليا، يا سلام يا سلام تسمحي تكوني ليا قمتش. فارس يا شجاع روح اطلبني من ابويا، فارس يا شجاع روح اطلبها من ابوها، يا سلام يا سلام روح اطلبها من ابوها قمتش. مولانا السلطان انا طالب ايد بنتك، مولانا السلطان ده طالب ايد بنتك، يا سلام يا سلام ده طالب ايد بنتك قمتش. فارس يا شجاع عندك اموال كتيرة، فارس يا شجاع عندك اموال كتيرة، يا سلام يا سلام عندك اموال كتيرة قمتش. مولانا السلطان انا عندي ثلاث مراكب، مولانا السلطان ده عنده ثلاث مراكب، يا سلام يا سلام ده عنده ثلاث مراكب قمتش. اول واحدة فيهم مركب مليانة ذهب، اول واحدة فيهم مركب مليانة ذهب، يا سلام يا سلام مركب مليانة ذهب قمتش. تاني واحدة فيهم مركب مليانة فضة، تاني واحدة فيهم مركب مليانة فضة، يا سلام يا سلام مركب مليانة فضة قمتش. أما التالتة فاضية علشان نتفسح فيها، أما التالتة فاضية علشان يتفسح فيها، يا سلام يا سلام علشان يتفسح فيها قمتش. فارس يا شجاع وافقت اديلك بنتي، فارس يا شجاع وافق يديلك بنته، يا سلام يا سلام وافق يديلك بنته قمتش. مولانا السلطان انا متشكر جدا، مولانا السلطان هو متشكر جدا، يا سلام يا سلام هو متشكر جدا قمتش. فارس يا شجاع لا شكر على واجب، فارس يا شجاع لا شكر على واجب، يا سلام يا سلام لا شكر على واجب قمتش. شجاع دي هي مش موافقة، يا سلام يا سلام دي هي مش موافقة.